تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نتأمل، ندقق. الحقيقة إيه؟ الأسبوع ده ومن أسابيع طويلة وفي غنوة بتلح علي علشان أقدمها في هذا البرنامج. يمكن اتأخر تصدية لتحليل هذه الأغنية لأسباب كتير، من ضمنها أن أنا بحبها جداً، وانا لما بكون يعني بحب حاجه قوي ساعات ابقى اقول ايه يا ترى، اقول ايه ولا ما اقولش ايه، وايه اللي ممكن يتقال ويفهم، وماذا لا يقال ولا يفهم، واقع في العديد والعديد من الاسئله والاستفسارات اللي ما لقاش ليها جواب مع نفسي، الى ان اقرر الاقتحام فجاه. والاسبوع ده قررت ان اقتحم هذه الاغنيه الحبيبه لنفسي جدا واقدمها لكم، ورزق على الله. يعني أنا هقول اللي أنا حاسه فيها، وأعتقد أنها برضو هتكون عجباكم أنتوا أساسا كمان، فتعالوا ندقها سوا كده نشوف حكايتها إيه. لما قامت ثورة 52، ثورة 23 يوليو 52، كان من ضمن أهدافها الستة المعلنة كان الهدف اللي بيقول القضاء على الإقطاع. القضاء على الإقطاع قامت الثورة بصدده أو لتحقيقه بأول قراراتها قرار الإصلاح الزراعي، وابتدى تنفيذه فعلا بعد سنة 52. وكان على الإعلام والفن أن يدعم الثورة في هذا القرار مثلما دعمها في قراراتها الأخرى المختلفة. كان لازم يقف معها، وكان لازم يبين لماذا قررت ثورة يوليو القضاء على الإقطاع ومساوئ هذا النظام، وماذا كان يحدث للفلاحين، وماذا يؤمل أن يحدث للفلاحين برضو. الإعلام بكل جبهاته اللي من ضمنها الفن التمثيلي والفن الغنائي، سواء كان الكلام ده على مستوى المسرح أو على مستوى السينما أو على مستوى الدراما الإذاعية في وقتها لأنه ما كانش فيه تلفزيون، أو على مستوى الأغنية. طبعا سمعنا أغاني كتير، طبعا سمعنا تمثيليات كتير، لكن ما قد لا نذكره أنه كانت هناك أغنية اتعملت في تمثيلية إذاعية. التمثيلية دي كانت من إخراج المرحوم العبقري المصري السيد بدير. كانت تمثيلية إذاعية زي ما بقول لكم، وكان بطلها الغنائي مين؟ الأستاذ محمد عبد الوهاب. ما بيمثلش، كان هو ما عملش إذاعيا إلا عمل واحد اللي هو شيء من العذاب، اللي هو كان قصة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رجب، وكان إخراج الله يرحمه العبقري الثاني برضو محمد علوان. لكن هنا كان دور الأستاذ عبد الوهاب دور المغني في هذه التمثيلية، والمغني مش مشارك في الحدث. يعني مثلا ما كانش بطل التمثيلية عباس بيغني فالأستاذ عبد الوهاب خلاه يغني، هو ما كانش اسمه عباس ده افتراضا يعني، لكن كان الأستاذ عبد الوهاب المغني الذي يعلق من الخارج على حدث ما. ده بيديله قدر كبير جدا من حرية الحركة. بمعنى آخر، يعني إذا ما افترضنا أن البطل بتاعنا مغني وحيغني بجد، فلازم يرتبط بالجو وبالمنطقة وبالإطار العام للعمل. لكن لأن محمد عبد الوهاب هنا يعلق من خارج العمل، لأنه مطلوب أنه يقول معاني متضمنة داخل العمل، وهو ليس أحد الأبطال فيه، أبطال الممثلين فيه يعني، إذن بيمنحه ده فرصة جميلة جدا، فرصة أنه يقوم بعمل درامي بشكل زي ما هو يرتقي، سواء كان يرتقي أنه يكون عمل غنائي أو يكون عمل تعبيري، مش مغنى بمعنى مش تطريبي يعني، أو أنه يوزع أو أنه ما يوزعش، أو أنه يعمل عمل ريفي أو ما يعملش عمل ريفي، هو حر تماما ما دام يأتي من خارج العمل معلقا على العمل. الغنوة دي كان اسمها الصبر والإيمان. أنا اتأخرت في أني أقول اسمها، يعني خدني الكلام عن ظروف إبداعها. كتب الكلمات شاعر الراحل حسين السيد. لو مسكنا الكلام فهنلاقي عم حسين السيد لابس نقول عباية الحكيم في هذه الأغنية، عباية الفيلسوف، عباية الحكيم، من قريب أو من بعيد عباية المتنبي وشوقي، يمكن ما نقولش أنه يعني في هذه الأغنية قد المتنبي ولا شوقي، لكن يغفر له أنه دي أول محاولة في، أو تكاد تكون أول محاولة في الأغنية العربية بتتكلم مباشرة عن معاني فلسفية ومعاني أو وحكم، يعني يصدر الشاعر بيانات حكيمة مستمرة على طول الخط. الاتجاه الديني واضح في كتابة حسين السيد بشكل مستمر على فكرة، ولو سمعتوا الغنوة دي وخدتوا بالكم منها كويس هتلاقوها بتفكرنا بكتابته في أغنية تانية بتاعت إله الكون سامحني أنا حيران، نفس روب الفيلسوف المتأمل. الحقيقة هنا الجزئية بتاعت أكرم نبي ورسول له في العذاب آيات، جاروا عليه كفار واستطراد إلى السيرة النبوية، ثم الجزء بتاع صوتي مع الأدان هيقول في كل أوان، كل ده بيورينا الإحساس الديني القوي اللي كان موجود، أو لا يعني أقصد اللي موجود داخل نفسية الشاعر الأستاذ حسين السيد في هذه الأغنية. كلمات قصيرة، البحر قصير، وده طبعا بيحقق فرصة نادرة جدا لشغل دراما، لأنه زي ما هنلاقي دلوقتي وعما هنتكلم عن اللحن هنلاقي أنه تقطيعات اللزم الموسيقية وتداخلها مع الغنى أفادت جدا في أنها توصل لما كان يقصده الأستاذ عبد الوهاب وهو بيلحن. نمسك اللحن بقى، ولما نمسك لحن الصبر والإيمان لازم يا جماعة نمسكه حتة حتة، ولازم فعلا يتفصص حتة حتة، لأنه في كل حتة مناطق من الجمال لا يمكن إطلاقا التغاضي عنها. بنبتدي إزاي؟ وهنا من المرات المختلفة جدا عن عادات الأستاذ عبد الوهاب. الأستاذ عبد الوهاب بيحب يبتدي مستعرضا الفرقة اللي معاه، كل الأوركسترا اللي موجود معاه. المرة دي بيبتدي بآلة جيتار وحيدة. الجيتار ده اسمه أكوستيك جيتار، يعني مش كهربي، يعني جيتار عبارة عن صندوق صوتي وأوتار مشدود عليه، اللي هو الجيتار الإسبانيش أو الجيتار الإسبانيولي اللي احنا نعرفه كلنا، الجيتار التقليدي يعني. الجيتار ده طريقة عزفه بيتعزف بطريقة من اتنين، يا إما إنه بيتعزف بالضوافر مستعملين الأربع صوابع القدامانيين والصباع الإبهام بيبقى ريتم زي في حالات الفلامينكو، يا إما إنه بيتعزف بالريشة زي العود. مين اللي بيعزف الجيتار هنا؟ أنا سألت الأستاذ عبد الوهاب فقال لي إنه كان أحد الخواجات الموجودين في مصر، كان في واحد اسمه بيبا المنزا وأخوه كانوا بيعزفوا هنا في مصر، وهو يعتقد انه احدهما، احد الاثنين دول يعني. بنبتدي بسولو للجيتار رقيق جدا، شجي، مليان عاطفة، الحقيقة مليان عاطفة السولو اللي بيلعبه الجيتار، مع استعمال اكور او اثنين، والاكور عبارة عن مجموعة نغمية متألفة من اربع نغمات. لو افترضنا ان احنا في سلم دو على البيانو فيبقى دو ونمرة ثلاثة بتاعته اللي هي ري مي، ونمرة ثلاثة بتاعتها اللي هي فا سول، يعني واحد ثلاثة خمسة، ونقفل بالدول الأخيرة. ده الرباعية النغمية دي بيقولوا عليها الأكور، مجموعة الأكورات لذيذة جدا اللي عاملها الجيتار. ثم بعد هذا السولو القصير الشجي الجميل بيخش علينا الأستاذ عبد الوهاب، ومن أول لحظة دخول لاحظوا النفس، خد نفس وقال الصبر والإيمان، مع أنه كان ممكن ياخد نفسه قبل ما يخش، بس هو من اللحظة الأولى يود أن يلهثنا وراءه، أن يضعنا في حالة نفسية من مشدودة، حالة نفسية مش مسترخية، يعني عشان سولو الجيتار ما يكونش خلانا نقول إيه ده احنا هنسمع مثلا أنا والعذاب وهواك، لا هو عاوز يحطنا من اللحظة الأولى داخل إطار نفسي معذب مش مرتاح قلق. وده بيتحقق في إيه بقى؟ بيتحقق في ردود الأوركسترا الضخم الفاخر اللي بيلعب وراه صبر والإيمان تا تا تا، بنلاقي على طول دول جنة المظلوم تا تا تا، مباشرة تلاحق ما بين شطراته القصيرة وما بين دخولات الأوركسترا الحاسمة القوية. هتلاحظوا بقى كل جزء الأولاني اللي هنسمعه إنه عبارة عن كده تن تن تن تن تا تا تا تا تن تن تن تن تا تا تا تا، تلاحق واستطراد وجري ورا بعض هو والأوركسترا في نفس الاتجاه، اتجاه شد العاطفة واتجاه إدخالك في مود قلق متوتر حزين. نبتدي مع الجزء الأول من الصبر والإيمان. شفتوا الأداء؟ شايفين جمال الأداء؟ أنا حقيقة فاتني أقول إنه الأغنية دي من مقام الفا مينير، يعني نهواند الجركة، نهواند الفا، يعني نهواند يبدأ من الفا. المقام ده شديد العاطفية يا جماعة، وبرضه شديد الصلة والاقتراب بكل من هم جنبه وحواليه من المقامات. شوفوا كلمة والظلم والحرمان تم تن تن تن تا، دي بيعمل فيها نقلة سريعة جدا، نقلة في غمضة عين كده ويرجع تاني. دي النقلة دي اسمها صبا زمزمة. يعني ايه زمزمة؟ يعني صبا لكن بلا ربع تون، نفس حساسية الصبا وهمه وحزنه لكن من غير الربع تون. ثم ينطلق الأستاذ عبد الوهاب إلى الجزء الثاني، المزيكا الشهيرة تا تا تا را تا را تا را دي. وخلوا بالكم بقى من دي، لأن دي مسمار في هذه الأغنية. عمود فقري في هذه الأغنية، ولما هنوصل للآخر هقول لكم هي عمود فقري ليه. عدوا كده معايا الفقرة دي، تا تا تا تا تا تا، نعد تا، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، ماشية كده. ده إيقاع الفالس زي ما قلنا قبل كده في أكتر من حلقة. الباقي كان حر إيقاع أربعة أربعة، اللي هو واحد اتنين تلاتة أربعة، كانت حر. يعني إيه؟ يعني بلا رتم مقيد، يعني السرعة تؤخذ ما بين قائد الأوركسترا وما بين المغني مباشرة، مفيش رتم بيقيد الاتنين، فيها براح وفيها رحرحة. بعد هذا الفالس بنسمع جملة تتعارض مع هذا الفالس، وعلى فكرة هنا ده ما نسميهوش توزيع، أو مش توزيع متكامل، علشان نبقى بنقول مظبوط قوي، مش توزيع متكامل. يعني إيه؟ يعني ده جملة متعارضة مع جملة رئيسية فقط، لكن ما هوش توزيع بمعنى إن كل آلة الأوركسترا يبقى لها دور، إنه كل آلة ممكن تسكت وآلات تانية بتشتغل، إنه بعض الآلات قد تصمت، بعض الآلات قد تعمل، بعض الآلات يتكتب لها بقوة، بعض الآلات يتكتب لها بالشويش، بعض الآلات يتكتب لها ميلودي وبعض الآخر يتكتب له ميلودي تاني. ده التوزيع. لكن هنا جملة وجملة معارضة، وهو نوع من أنواع التوزيع المبسط جدا، يعني نقول أبسط درجات التوزيع. الهدف منه التكثيف مرة أخرى. لاحظوا دي، بنرجع تاني لمطرح بدايتنا بعد كده، نفس التقطيع أطول شوية، مهما العذاب حيفوت، حيفوت وغيره حيطول، حيفوت وغيره فات، بنفس الطريقة اللي هي لزم متلاحقة بترد على المغني. التلاحق طبعا زي ما قلنا قبل كده بيفيد برضو في اننا نتحط في نفس الحالة النفسية والمزاجية الحزينة المتأملة المشدودة. هنا هنلاحظ ملحوظة ظريفة كمان، اول مرة بيخش الكورال في الغنوة، والكورال هنا رجالة بيغنوا بيقولوا اهات. اعتقادي انه فايدة الاهات هنا الاحساس بالجمعية، الجمعية مش الجمعية الاستهلاكية، الجمعية أن ما يحدث يحدث لجماعة ولا يحدث لفرد، وأن من يشارك في هذه الأغنية إحساسهم جماعي وما هوش إحساس فردي. هرجع للكورال هنا، الحقيقة لازم أقول الأسامي اللي فعلا أثرت عالم الغناء الجماعي في مصر في وقت الأغنية دي سنة 54 أو 55. لازم أذكر أسامي كتير، من ضمنها مثلا جمال الدين محمد، عبد الحليم فاروز، محي الدين الخضري، عبد الفتاح عبد العزيز، عزة الشنطوري، محمد سرور، محمد نصار، ناس كتير قوي. هنا دي أصواتهم، ودول لو تفتكروا نفس المجاميع اللي غنت مثلا دعاء الشرق مثلا، يعني غنوا حاجات كتير قوي في مع الاستاذ عبد الوهاب ومع غيره من الملحنين. هنلاقيهم في اغاني الاستاذ الشريف، هنلاقيهم في اغاني الاستاذ صدقي، الاستاذ كمال، الاستاذ الصنباطي، ناس كتير جدا هم اللي كانوا شايلين الغناء الجماعي في غنانا المصري في الخمسينات وفي الستينات. نسمع الجزء الثاني من الصبر والايمان. العذاب حيطول حيفوت غيره فات، مهما العذاب حيطول حيفوت غيره فات. أكرمنا نبي ورسوله في العذاب، في العذاب، في العذاب آيات. جاروا علي كفار عبدوا الحجر والنار، جاروا علي كفار عبدوا الحجر والنار. على الفجار لا يفوت عليهم ليل ولا يحلموا بالنهار. شفتوا الغنى يا جماعة اللي بتغنوا للمرة 900؟ يعني لما بنلاقي حد بيقول حلو، شايفين الغنى؟ شايفين النفس اللي بيطلع بمزاج صاحبه؟ عبدوا الحجر والنار، عبدوا، مش عبدوا، لا، العين طالع وياها الهوى، فبيكثف هم هذا المطرب، بيكثف هم ما يرويه من قصة. شفتوا في العذاب آيات اللازمة اللي وراها؟ إحساس مستمر بالتلاحق، إحساس مستمر بما يروي المطرب، هو حاسس جدا اللي بيقوله، حسه كملحن، ده أساسا، وبالتالي طبعا حسه كمطرب. شفتوا لما التقينا للمرة التانية باللازمة الموسيقية اللي هي قلنا عليها مسمار الأغنية دي، تا تا تا تا. المرة التانية لو لاحظنا هنلاحظ انه التوزيع او الجملة المعارضة الصغيرة اختلفت. ليه هنا بقى؟ اولا دي حاجة بيحبها الأستاذ عبد الوهاب، ما يعملش الحاجة مرتين، لازم المرة التانية تكون بمعنى مختلف عن المرة الأولى أو بشكل غيرها. في معظم حاجته 90% من شغله لو قدم شيء مرتين لازم المرة التانية يكون فيها شيء من الاختلاف، لكن هنا الاختلاف الحقيقة له ما يبرره غير إسعاد المستمع. إيه ما يبرره؟ إن إحنا ابتدينا هنخش على مرحلة التعذيب والغليان المضاد الجزء اللي جاي، وبالتالي كان لازم يبتدي يكثف اللازمة دي، فابتدت الجملة تتصاعد، الجملة المضادة اللي بتتعزف مع تا تا تا تا تبقى ترا ترا، سلالم متلاحقة طالعة لفوق لفوق، وبعدين بتنزل بشكل بنسميه الكروماتيك. يعني ايه كروماتيك؟ يعني إن كل نص تون من البيانو اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض، او ابيض اسود ابيض اسود، كل نص تون، يعني مش تون تون. لو مشينا ابيض ابيض فيبقى ده سلم دو ماجير عادي كامل خالص، لكن لو قلنا ابيض اسود ابيض اسود ابيض ماشيين كده على طول، ده بيسموه سلم كروماتيك. الكروماتيك اللي هو السلم المكون من انصاص اتوان مستمر، وده بيدي انطباع، لو كنا طالعينه يدي انطباع ان احنا طالعين سلم او جبل او حد بيجري ورا حد، ولو كنا نازلين ويدي الاحساس المعاكس برضو انه نازلين من فوق جدا او من على سلم بنكره كده، او انه حد بيطارد حد في مطاردة لاهسة عنيفة. المهم بنخش على الجزء الثالث، والجزء الثالث ايقاع واضح جدا، 4/4 بيقول تا تم تم تش تا تم تم تم، عدوا دول 1 2 3 4 كده، يعني التفعيلة الباراجراف الفقرة تساوي 4 عدات. هنا رحنا مقام الكرد، وهو من المقامات قرايب النهواند اللي احنا كنا فيه. بنلاحظ اكتر من ملحوظة، التش اللي انا قلتها دي مش تش اعتباطية، ده صوت الرق، يعني عايز اقربه لكم، بس الرق بيخبط على النحاس بتاعه. في تصوري أنا، لأن سمعت التمثيلية، الله يرحمه سيد بدير استعمل هذه الإيقاعة، والمشهد كان داخل التمثيلية أنه الفلاح بيضرب بالكرباج، الباشا بيضرب الفلاح بالكرباج، فالتش دي إدت لسيد بدير انطباع بضرب الكرباج، أو صوت النحاس بتاع الرق ده إدت له انطباع بضرب الكرباج. معرفش هل كانوا متفقين عليها هو الأستاذ عبد الوهاب، ولا ده خيال الأستاذ عبد الوهاب واللي استفاد منه السيد بدير الله يرحمه، لا أدري، لكن على الأحوال كانت عبقرية جدا تمثيلا، يعني دراميا كانت شيء لذيذ جدا المشهد ده داخل هذه التمثيلية. بيستمر هذا الإيقاع القدري الضخم معانا، ومعاه صوت الكرابيج اللي معمولة بالرق دي، وبيدخل الخشب. آلات الخشب. هنا ثلاث آلات خشب بيلعبوا السولو اللي هو تا تارارارارارارا، ده بيلعبوا الكلارينت والفلوت والأوبوة، وبترد عليهم الأوركسترا، وبيخش الأستاذ عبد الوهاب يغني يا سهرانين في النور من كتر ما هو ظلام. بنكمل هذا الجزء إلى أن بيقول صوتي مع الأذان هيقول في كل أوان، وبيقف بيوقف المزيكا ويستطرد بصوته هو مع الأذان، بيقول صوتي صوتي صوتي مع الأذان هيقول في كل أوان. هنا بنلاحظ حس عبد الوهاب الديني وتربية باب الشعرية وجامع سيدي الشعراني، بنلاحظه على فكرة لو تتبعته قبل كده بشوية. سنة 48 الأستاذ عبد الوهاب كان عمل نشيد اسمه نشيد فلسطين، كان في بيت شعر بيقول الشطرة التانية منه بتقول لنحمي الكنيسة أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد. لو لاحظتوا الكنيسة اللي بيقولها وبعدين والمسجد بيدي إحساس بالأدان، هذا الشعور جواه مستمر معاه، وهنا يدوبك لقى صوتي مع الأدان قال لك هي فرصة، استني بقى مزيكا وسيبيني أقول شوية، سيبيني أحسس المستمع بالأدان من غير ما أذكره. طبعا دي خلفية موجودة في جوه الأستاذ عبد الوهاب، وبتظهر كل ما بيحين وقتها. يمكن غنوة فلسطين يبقى لنا لقاء بيها تاني، لكن نكمل دلوقتي مع الصبر والإيمان ونسمع الجزء اللي بعد كده. سهرانين في النور من كتر ما هو ظلام، شرف الباري مفتور مهما اتفضح وانضام. سهرانين في النور من كتر ما هو ظلام، شرف الباري مفتور مهما اتفضح وانضام. افتكري يا قدران هي اوفى من الانسان، افتكري يا قدران هي اوفى من الانسان، صوتي مع الاداء حيقول في كل اوان، صوتي صوتي صوتي مع الأذان حيقول في كل أوان، حيقول في كل أوان في كل أوان. يا ظالم ثم بينتقل إلى قفلة الأغنية. قبل ما نتكلم عن قفلة الأغنية بقى نعلق على اللي فات، ده اللي فات ده فيه كوارث. بصوا الجزء بتاع يا سهرانين في النوم شوف في النور من كتر ما هو ظلام، ده شرف البريء مسطور مهما انفضح وانضام، أربع لزم الأربعة كوارث. يعني يا سهرانين في النور تا من كتر ما هو ظلام تارا تارا كده، شرف الباري عنده ترتا التالتة ما من فضح وانضم تا تا تا كده. أربعة مختلفين، كل جملة غنى يا جماعة وراها لازمة عبارة عن مزورة، يعني أربعة عدات. يا سهرانين فين، أدي أربعة نور، أدي الخمسة، في خمس عدة بيخش اللازمة، يعني كل مزورة بيديها لازمة قال عن من اللي قبلها. فيهم واحدة اللي هي تاني واحدة من كتر ما هو الظلام دي أنا معرف لهاش مقام موسيقي عن نفسي، هي تشبه الزمزمة من سكة تانية، لكنها يعني هي عبد الوهابية، هي فكرة على رأيه. كل ما تقول له أستاذ الحاجة الفلانية حلوة يقولك هي كانت فكرة. المهم بنقول لحد ما يوصل للصوتي مع الأدان هيقول في كل أوان موال لا يتجاوز النص دقيقة، بيروح فيه كم مقام. تعالوا نعد: حجاز البدايته يعني، رصد وسطه أخره بياتي، يرد على النهواند ويرجع يقفل بالحجاز في نفس الموال اللي أقل من نص دقيقة. ما انتوا فاكرين بقى، فاكرين اللي انكتب على الجبين وشجاني نوحك يا بلبل والنبي حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك ومليون موال قالهم عبد الوهاب وأثبت فيهم طبعا قدرته الشديدة. المهم بيخش بعد كده على القفلة، وهنا أقول لكم بقى ليه قلنا إن جملة المزيكا دي مسمار في الأغنية، لأنه كمان بيستعملها في القفلة، ودي فيها حركة لقم موسيقي، لقم موسيقي ومعرفة شديدة بالمزيكا. إحنا قلنا إنه الجملة دي فالس يعني تلات عدات، بينما بقية الغنوة أربع عدات، أربعة من أربعة. طيب لو الفالس ده عبارة عن أربع موازير، يعني أربعة في تلاتة يساوي كام عدة؟ 12 عدة. لو انقسموا على أربعة، لو الفالس أربع موازير في ثلاث وحدات يساوي 12 عدة، لو اتقسموا على أربعة هيبقوا إذن ثلاث موازير أربعة من أربعة. أم دخل الثلاثة من أربعة على الأربعة من أربعة وحصلت الحاجة الغريبة اللذيذة اللي فعلا أفادت في التصاعد الموسيقي ده. أول مرة نشوفها في غنانا إنه يبقى الميزان أربع عدات والجملة المصاحبة تلات عدات، إلى أن يكملوا الاثنين 12 عدة فيلتقوا في القفلة في الآخر. هنا لأول مرة بنسمع كورال الستات، وده طبعا لزيادة الجمع، هيقولوا أهات ثم هيغنوا في القفلة مع كورال الرجالة. هيحصل قدر من البرجلة في دماغ الرجالة والستات وهم بيغنوا، وهتلاحظوه طبعا مش برجلة بمعنى خطأ، بمعنى التخوف والتوجس، وهم بيقولوا ده ناتج من زي ما قلت لكم اشتباك قتالي حاصل ما بين الثلاثة من أربعة والأربعة من أربعة، وده كله هدفه التصعيد الغلياني اللي حاصل، لكن غليان مش دموي، غليان شيك لذيذ يوحي بما سوف يحدث من أمل لهؤلاء الناس في جملة يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم، يا ويلك يا ظالم يا ويلك. نكمل الجزء الأخير من الصبر والإيمان. يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم، أصدقائي المستمعين السينما المصرية كان لها فضل كبير جدا في تقديم غنى كتير كتير كتير، سواء كان عاطفي أو ديني أو وطني أو استعراضي، شتى أنواع الغناء كان للسينما المصرية فضل في تقديمه وفي تقديم الكثيرين والكثيرات من المطربين والمطربات ومن الملحنين ومن المؤلفين اللي كانت السينما بتديهم فرصة من خلال أفلامها إنهم يقدموا أعمال جميلة جدا. من ضمن هذه الأعمال فيلم أغنية تقدمت في فيلم شباب امرأة، الحقيقة غنوة دمها خفيف قوي وفيها أكتر من جديد. أولا الغنوة غناء السيدة شادية طبعا بالتأكيد، وألحان الراحل منير مراد وكلمات الراحل فتحي أورا. لو مسكنا الكلام في عجالة كده، كعادة فتحي أورا من أخف دم الكتاب ومن أكترهم مقدرة وصنعة. فوت يا خد يا حبيبي وروح يا عزولي، بتحبني وعنيك فتنولي، اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس مقلول. شفت المزيكا اللي جوه؟ اوعى تسيبني وتعذبني، روح يا عزولي عينيك فتنولي تطلع زي الناس مقلولي. القفل تقولي راكبه معاه، وبيستعملها طبعا باقتدار شديد طول الغنوه بنفس مستوى خفه الدم. اللحن كله جديد. اولا الايقاع ايقاع السامبا، وهو ايقاع من امريكا اللاتينيه ويقال ان اصوله برازيليه. ايقاع السامبا اللي هو بوم بوم تك بوم بوم تك بوم بوم تك بوم بوم تك كده. وعلشان كده هنلاقي انه الالات الرئيسيه في الريتم هنا الالات الخواجايه. هنلاقي الطومبا مثلا، الطومبا عباره عن آلة من آلات الإيقاع لها مساحتها الصوتية واسعة جدا، فهي الآلة اللي مسكانة هنا، وغالبا اللي كان بيعزفها العازف القدير المصري الراحل سيد بريزة. هنلاقي البيانو له دور رئيسي جدا، هنلاقي مجموعة النحاس الساكس والترومبتس واخدين دور او الترومبت والساكس يعني واخدين دور رئيسي جدا في الاداء. هنلاقي الاوركسترا بتختفي وما تخشش الا مع الغنى في معظم الوقت، تستنى لحد ما النحاس والساكس والبيانو يخلصوا جملهم. قفله الغنوه اللي هو اوعى اوعى اوعى، دي قفله في منتهى الغرابه، لانه القفله عاده بتقفل على الدرجه الرئيسيه للمقام. المقام هنا على فكره دو ماجير، القفله هنا بتقفل على الدرجه الخامسه، بتقفل على الصول، ودي يسموها القفلة المتعلقة، القفلة اللي لا تسيبك على حامي ولا على بارد. تكرار الكلمات زي اوعى، زي روح روح روح، اوعى المكررة دايما. لعبة تكرار الكلمات لعبة هنا طبعا بتنفع في النوع ده من الارتام ومن الغنى. اول صمبة اشوفها بالعربي مغناة بجد، بالعربي ابو دم خفيف اللي جنب الخواجة برضو مش بعيد عنه يعني. اما عن شادية فبحقيقي كتير قوي بقول لربنا والنبي تبعت لنا كام شاليه كده بس، عشان يعني ايه نلحق كل ده، نلحق خفة الدم ونلحق الغنى اللذيذ ونلحق التعبير ونلحق الصحصحة والصحيان ونلحق نوع الصوت والقماشة الجميلة اللذيذة بتاعت شاليه. يا جماعة صحيح الزمن ما يجيبش شادية كتير يعني، ما تتكررش كتير شادية. الغنى الخفيف ده ما هوش مشكلة سهلة زي ما انتوا بتتصوروا او زي ما الكثيرين بتصوروا. الغنى الخفيف ده اشكال مشكلة حقيقية، انك تعرف تغني ويبقى دمك خفيف وغنوتك مكثفة وفي نفس الوقت بتغني. شوفوا قفلاتها ما بتقولش اوعى اوعى اوعى وتمشي كده، بتقول تا تا تا تا تا تا، لها ستايل، لها أسلوب ولها حضور ولها روح في الأداء، ومغنية جامدة جدا مع خد يا حبيبي. كلمات فتحي أورا، ألحان منير مراد وغناء شادية. روح يا عزولي، خد يا حبيبي بتحبني وعينيك فتنولي، اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي. اوعى اوعى كيف أشوفك مرة ناسيني، ما تخليش اليوم ده يجيني، لا تفرحهم وتريحهم، ولما فوت واحد يبصولي اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى. لو كان قلبك راح يتحول ولا غيابك يوم حيطول، لسه ادي احنا اهو في الاول، قبل ما تنسى حبي ونفسي قلبي اللي معك رجعه لي. اوعى تسيبني وتعذبني وتطلع زي الناس ما قالولي. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى. شايفين القفلة الغريبة دي؟ كمل هو المقدمة وكأننا هنطلع على كوبلي تاني، وفجأة لف بالمقدمة كأنه بيركن عربية وراح تنتن قافل الغنوة. القفلة عادة يعني احنا بنقفل أغانينا عادي، لكن زي ما قلنا لأنه عامل قفلة معلقة ما كانش يقدر يقفل الغنوة بالشكل ده ويسيبها كده، يسيب ودنا معلقة في انتظار قفلة. فلما جه يقفل القفلة الكبيرة رجع لأصل السلم، قفل على نوتة الدو، لأنه زي ما قلنا أنه الغنوة دي من مقام الدو ماجير، فاضطرته المسألة أنه يعمل قفلة للأغنية بعد ما بتخلص. يعني أقصد ما قفلش على المطرب، قفل بجملة موسيقية لذيذة جدا، يعني استغل هذا الاضطرار وعمل منه فعلا قفلة في منتهى الشياكة، فعلا غنوة حقيقي حلوة وخفيفة الدم. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير أن أنا أقول لكم انه معادنا الاسبوع الجاي زي النهاردة ان شاء الله قبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت سيد كامل، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.